بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولعموم المسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن رعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. يا لطيف، يلا قال طيب ولا كده. تزال الخط لاحظتم كيف استرسال؟ يعني كل حاجة تفضي إلى غيرها، هذا الخطير. تيجي هواجس، خواطر. نعم، ولذلك بعض العلماء سمى كتابه نزهة الخاطر العاطر مثل ابن بدران، أو نزهة الخواطر مثل عبد الحي الحسني والد الشيخ أبو الحسن الندوي، نزهة الخواطر. وهكذا، فهذا له أثر. نعم، ها قال: ولا تزال الخطرات تريد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قال: وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر الباطلين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الأمان، كما قال الشاعر: أماني من سعدى رواء على الظما، سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. قال: وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة الحسية حول صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن، يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب. نعم. قال: والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعة. واستحلاؤه أحسن. أحسن الله إليك. استحلاؤه. إحلاؤه يعني استحلاؤه. يستحليه. نعم. أحسن. أحسن الله إليك. قال: والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد هذا أقسام هو كثيرة. يعني الإنسان، الخواطر ترد، إذا استرسل معها تستحكم، لكن إذا كانت خاطر حسن جميل أن يسترسل، لكن الخواطر السيئة تستحكم، ومن هنا تصبح كثيرة عندهم، وهذا حقيقة مشاهد، يعني مشاهد في كثير من الناس. ولذلك بعض الناس خواطره حول دنياه أو نفسه أو شهواته، بعضهم لا، حول ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بحسب همة، يعني همه ما أهمه، وخواطره بحسب ما يهمه. إذا أهمه دينه وقدمه على كل شيء، فإن خواطره تجود في هذا. نعم، وإن كان همه نفس فإن خواطره تسفل وتنزل، نسأل الله السلام. هذا همه ما أهمه، جميلة جدا، أحسن همك الله ما عليك. همك نسألنا. قال: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. السلام. نعم. قال: والحكم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها يرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين دفع ما هو أكبر منها، فتفوت لا، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منه. أنا عندي غير فيفوت الله هيك قال فيفوت مصلحة ليحصل ما هو أكبر منها، وترتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فعلى فما كان الفكر إذن. لأنه أعلى الفكر، ما شاء الله عليك لو كان الفكر وأجله وأنفعه. ما شاء الله عليك صحيح. الله يسلمك. نعم. قال: وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع: أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض أيوه. السلف: نعم. ها. قال بعض السلف: أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. اتخذوا. يعني يذم الآن هو أيوه. فالسؤال يأمر: فاتخذوا تلاوته عملا. شو بقول قبلها، العبارة اللي قبلها شو؟ أنزل الله القرآن ليعمل به، أيوه. فاتخذوا تلاوته عملا. ايوه. قال طيب رحمه الله تعالى: تفضل. كمل كمل. قال رحمه الله تعالى: الثاني الفكرة في آياته المشهودة، والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. ولا شك. نعم. قال الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. قال: وهذه الأن هذه حقيقة الثالثة يعني مهمة جدا، وهي من أقل ما يكون عند الناس. كم لله من النعم، وكم لله على العباد من الإحسان، وكم وكم وهم غافلون، ولذلك قل الشكر. هات. الله عليك. قال: وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. يا سلام. نعم، ليش؟ لأن القلب مشغول. الله عليك. قال الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنده في مصالحه. هذه مهمة، هذه مهمة جدا، لئلا يقع الإنسان في الإعجاب أو في الأنا، لأكثر وأخطر ما يقع فيه الإنسان. لذلك كثير من الناس يقع في عبادة الذات وهو لا يدري، لأن الأنا عنده موجودة. لذلك كان الصالحون يقولون: لن تكون عبدا لله حقا وفيك بقية من أنا أو من رعونات أنا. لكن اللي فيه أنا بيلحقوا العنا، هاي مشكلة. شوفوا الآن كيف تتضخم أحيانا، وخاصة أن وسائل التواصل تفتح الأبواب يعني للتسميع وللشهرة، والإنسان ممكن ما يكون يريد طلب الشهرة فيقع أحيانا. ولذا لا بد من التفكير في عيوب النفس وآفات عيوب العمل. ليش كان سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، لئلا يفسد معنى العبودية. لما قال سيد الاستغفار، ولئلا تفسد معاني الدين. يعني إذا الاستغفار فيه سيد والمعاني التي يحتويها: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. شوف، ولذلك وصية النبي سبقت معنا لأبي بكر لما طلب أن يعلمه دعاء. الدعاء يعني لو قيل لأحدنا لاستغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه، طبعا سيعم يعني سيبلغ بهذا لما بينهما من شدة المودة والمحبة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. شوف قديش الأمر لأنه خطير. لذلك هذا التفكر في عيوب النفس آفاتها تقصيرها والعمل، إذا قالوا هذه الفكرة عظيمة النفع ولا شك، وباب لكل خير. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. نعم، هذا سيف، وبعضهم يقول سيل، يعني لا، بعضهم يعني يقول الوقت سيل، فإن لم تقطعه قطعك، يعني إذا لم تستغل عدم مجيء السيل، وإلا فعند مجيئه لا تستطيع أن تقطع إلى المكان الآخر. لكن كلمة الشافعي في قولي كلمة صحيحة، يعني كلمة صحيحة. طبعا في زماننا نحن يكثر التفلسف، يكثر التفلسف، يعني صح بعضهم يعبر كذا ومعنى، لا، يعني لابن القيم يفوته ولا غيره، ابن القيم ما يفوته مثل هذا لو كانت الكلمة الأخرى هي الأصح. نعم، هات. أحسن الله إليك. لك قال سيف، فوق سيف يا لطيف، هات. قال فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا في حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. يعني الوقت كما قالوا رأس المال، إذا لم يستفد من رأس ماله كيف يحصل الربح؟ لكن يسأل الإنسان عن وقته، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ عمره فيما أفناه. والقبله شبابه، نعم شباب من العمر. صحيح. إذن سؤالان من ثلاثة، الحديث هذا يدل على الأهمية. والقسم الذي جاء فيه في القرآن كم موضع؟ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر أيضا والضحى، وهكذا. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، الشمس وضحى، إذن كلها أوقات. ليش؟ والعصر، لأنه إذا لم تستفد من وقتك كيف؟ إذا كان السلف إذا جاءهم بطال ليشغلهم فيقولون له أوقف الشمس، أوقف الشمس. اليوم كم نفني من الأوقات فيما لا ينبغي. الشيء الآخر، كيف يحرص الشيطان على تضييع وقت الإنسان؟ أهم شيء عنده أن يفسد عليك لحظتك الراهنة. لكن أقول يعني الإنسان الذي فقه وفهم، فالعارف ابن وقته، أيوه، يفسد لك لحظة الراهنة. كثير من الناس تجده يتلهى بنافلة عن فرض، بأمر آخر عن وهكذا. ليش؟ لينقص ما أراد، يعني ما بخلي يكون في الأمر الرفيع العالي، لازم ينزله ما دام يعرف أن عنده إصرار، فإنه عند ذلك يشغله الأمر دون العالي، وهكذا. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس به من عمره إلا ما كان فيه فليس بالله. له من عمره. صلى الله عليك. طيب. قال: فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. قال: وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة، بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والحشاشين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كانت منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. راحت عليه، ها؟ راحت عليه، هات. قال: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. ولذلك في الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، بشرط إيش؟ لم يحدث نفسه فيهما شيء. يعني هل ترد إذا ورد خطأ خواطر ولم يسترسل معه دفعها، كان من أهل هذا الحديث. إذا قال لم يحدث، تحدث، حدث، تفعل، يعني استجلاب، فيها نوع استجلاب، عرف؟ نعم. أو استدعاء. ولذلك لما ترد الخواطر يرد، خلاص هو منها. أما عدم خطوء ورود خواطر البتة ولا هذا لا يمكن، والنبي ما يقول شيء لا يمكن، لا، ولا أمر في غاية الصعوبة، لا، ولكن أن لا يسترسل، يعني أنه لا يستدعي وإنما يدفع، بس هذا هو. نعم، أحسن الله آخر. إليك. قال: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها شيء أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى. يا سلام، قال: إذا صرت تلومه، هات. وليس عليها شيء أضر منه، والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحرب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن والحروب تستوفي. أنا عندي مفرد، الله يحفظك. صير، بس هي الحروب أحسن. أحسن الله عليك. قال: والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل إلى أحسن. أحسن الله عليك إلا أن تستوفي أجلها إلى الدنيا. إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. أن تستوفي إلى، أي أحسن الله عليك. إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. يعني يعني النهاية. ليس استثناء، حرف جر. لا لا نعم، لا لا لا، ما في استثناء. الله إلى عليك. هي الغاية. قال: والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا، والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كل يتحيز مع الملك. كله زي هذه، كله قال: والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم ولا شك، فقد قال: وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا. حاليا أحسن، أنا هيك أحفظه وهو كذلك. أحسن الله إليك. أنا من ديوان علقم على ما أذن. لا بقول هنا يعني إلى قيس بن ملوح. نعم أتاني قال: هواك. نعم هات. وكهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وألا ولهذا مش أحسن؟ والله أنت أدرى، الله يحفظك. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوك. ولهذا صلى الله عليك. نعم. قال: ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطلقها القلوب فإنهم أخلوا القلوب اخلوا القلوب من أن يطلقها أخلوا القلوب أخلوها الله عليك فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، عوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، ويشغل اهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق تنفيذه، فأضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات هيهات، إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب. صحيح أحسن. أنا عندي السكن هو الله المحقق. لا لا لا. والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه، فأكمل الناس أكثرهم خواطرا وفكرا وإرادات لذلك، كما أن نقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات. أسأل الله إليك. كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت، والله المستعان. نعم يعني هذا باب، لأن الفكرة بتجيب الفكرة إن كانت حقا فهكذا، وهيك تنفتح الأفكار ويسترسل. لكن إن ترك الإنسان نفسه يا لطيف شغل هات. قال: وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا باب من تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يدخله إلا حاذق القلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظهر إلا إيش؟ إلا حاذق القلب الله متضلع ينبت من العلم عالي مظبوط، الهمة. لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة. ماشي هيك مظبوط المعنى. أحسن الله عليك. قال: بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، لأن هذا الباب يعني لا شك أنه باب عظيم، وباب التفكر بالذات والفكر. نحن نعلم أن أكثر يعني مثلا الإمام الشافعي كان يوقد له السراج قريبا من 20 مرة في الليلة، والبخاري فعل مثله، وكثيرون من العلماء كذلك. الآن إذا لم تشغل ذهنك فيما عندك أو في القضايا، لأنك لن تستفيد بالنقل وحده. لذلك يعني الآن كثير من الناس يجمع الأقوال وكذا، وليس له فكرة في ذلك، لكن لا ينتقل العلم ولا ينمو بهذه الطريقة، إنما أن ينمو بهذه الفكرة التي تشغل ذهنك بها، تتضح لك الأمور وتبني فيها معاني لا تجدها في الكتب. ورحم الله ابن السبكي لما بقول، لا حتى السبكي نفسه تقي الدين سبقون، يقول: وكل رأس فيه عقل وفكرة، وكل رأس فيه عقل وفكرة. لأنه كان قاضي قضاء، شوفوا كيف الفكرة تشغل، يدل على أنهم يشغلون أذهاننا. مثلا مما قال: لو أن رجلا ادعى على رجل تارك للصلاة، أقام دعوة في المحكمة عنده يعني بأنه يتضرر منه، قبلتها. كيف؟ قال: بقبلها. ليش؟ لأنه فعلا هذا اللي بيصلي والمسلم يتضرر من تارك الصلاة، ويتضرر منه لأنه بعدم صلاته يمنع خيرا نازلا من السماء. شوف كيف التفكر. واستدل أيضا بحديث إن الله وملائكته على السماوات وعلى الأرض، والنملة في جحرها والحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. أقول هذا اللي بأمر معروف وبيعلم العلم هكذا، واللي في المقابل بصد أو يعصي يمنع خيرا نازلا من السماء. فإذا أقول أنا بتضرر منه، طيب يعني في الظاهر في نص لا، لكن إشغال الذهن بهذه النصوص وأن مثل هذه الحال تدخل، هو الذي يجعله يقبل مثل هذه الدعوة على غيره. ولأول وهلة لو أن الإنسان يعني ما تفكر في ذلك، فإنه يقول: ما الجامع بين هذا وهذا؟ إيش دخلوا فيه؟ زي ما بقول كثير من الناس اليوم، يقول لك: يا أخي كل واحد حر، بس هو حر ما لم يضر، وأنا تضررت. بما تضررت؟ بما يفعل. فما يصعد إلى السماء تنزل أحوال مناسبة له. نسأل الله يسلمنا وإياكم وينفعنا وإياكم. نكتفي اليوم واللفظات خلص يلا خلينا كل مرة بوحدة طبعا حتى لو ما احنا قفلنا هو بيقفل علينا. صحيح ما شاء الله عليك سبحانك يلا إذا طال مجلس العلم صار للشيطان فيه نصيب أصلا الليل صار قصيرا. صحيح الله يسر يا رب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كيف حالك تومي؟ أهلين نواف. ليه كيف الصحة شو الأخبار؟ أنا يا عبد الملك اليوم موجود. حياكم الله دكتورنا كيف الحال؟ يا هلا